تذكرون ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يذكر نبيه بما أعطاه فيقول جل وعلا إن إبراهيم كان أمة وهذا تقدم قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين هذا مناقب إبراهيم أبو الأنبياء وفي ذلك يعني جعله قدوة ثم قال بعد ذلك أن اتبع ملة إبراهيم كان أمة والأمة تقال للرجل الذي يكون إماما في الخير من كان رأسا في الخير يقال له الأمة ومن كان يقتدى به في الخير يقال له الأمة ومن كان أول الناس في الأمر يقال له أمة هو يعني أول ما أتاء بهذا يقال أمة في هذا نعم والرجل الذي يدعو إلى الخير يقال له الأمة أيوة إبراهيم كان أمة في ذلك في دعوته للخير وفي سبقه للخير وفي أنه يعلم الناس الخير فهو أمة في ذلك وأصل الأمة ما تجتمع عليه الناس ومنه الأم لأن الإنسان يجتمع في رحمها ومنه الأم وهي الراية الذي يجتمعون تحتها نعم قانتا القنوت هو الطاعة والخضوع والتذلل لله أيوة كان أمة قال أي مطيعا ومستقيما كان رأسا في الخير وكان مستقيما قانتا لله أي عابدا مستقيما على دين الله وبعيدا عن المذاهب الضالة ولم يك في يوم من الأيام من المشركين ولم يك من المشركين وهذا دليل على أن ما ذكر الله في سورة الأنعام كان حجة على قومه لما قال هذا ربي على زعمكم هذا أكبر ثم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ثم قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه هذا أخذهم بالتدرج وبالتفهيم وأما الذي قال إنه كان شاك هذا قول مرجوح لا وما كان من المشركين أيوة شاكرا ذاكرا لأنعمه عاملا بها مظهرها في استقامته وفي فعله وقوله اجتباه اصطفاه وهداه ورفعه ووفقه إلى طريق مستقيم، إلى الطريق التي لا اعوجاج فيها. ثم قال جل وعلا: وآتيناه في الدنيا حسنة ولدا صالحا وذكرا طيبا وعملا متقبلا. وفي الآخرة أيضا أعطيناه حسنة، وهو قوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آتيناه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نعم. ولذلك إبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي ما أمر بشيء إلا فعله، أمر بالفطر عملها، أمر أن يترك ابنه في وزوجه في واد غير ذي زرع ويتركهم مشى عنهم، أمر أن يختتم بالقدوم وعمره 90 سنة اختتم، أمر بأن يأخذ ولد الوحيد ويذبحه فله للجبين، حتى ناداه ربه وقال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إبراهيم الذي وفى، فهو كان أمة، لأن كل ما كله بشيء يعمله. ولذلك هو من أصحاب العزم، ومنزلته عند الله عظيمة جدا. نعم نعم. وهداه إلى صراط مستقيم، إلى الطريق المستقيم. ولذا الاجتباء والاصطفاء من الله. العبد لا يملك شيئا لنفسه، وإنما الذي يملك كما قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، في سورة يونس. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، هي وآتناه في الآخرة حسنة. ما دام في الآخرة من الصالحين، الله يوفى الصالحين والصابرين والمتقين، يعطيهم ما يريدون يوم القيامة. ثم هذا يعني تنقل من موضوع إلى موضوع. أوحينا إليك يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع، بأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا مستقيما على الحق، مائلا عن الملاهب الضالة، مسلما مستسلما منقادا، وما كان من المشركين. إذن يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أن يتبع إبراهيم في شرعه ودينه، لأن إبراهيم كان مسلم ونبينا صلى الله عليه وسلم كان مسلما، فدينهم دين الإسلام. ولذلك قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي. نعم. بعدين يقول: كان إبراهيم، كيف تقولون كان إبراهيم يهوديا وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ إذن الحجج والبراهين في هذا الكتاب ساطعة وقوية، بس ينبغي أن نتأمله، ينبغي أن نصحبه، نفهمه. نعم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أراد أن يبين ما فعله اليهود، وأنهم هم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، حذف الفاعل، الذين اختلفوا فيه هما، قال لهم يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة هو الذي ختم الله فيه خلق السماوات والأرض، فقال هذا اليوم نعظمه لأن الله من علينا بخلق السماوات والأرض وما فيهن، وما فيهن خلق السماوات في يومين، وخلق الأرض في يومين، ودح الأرض وجعل فيها أقواتها وأرزاقها وبارك فيها في يومين 6 أيام. فقالوا: إذن نعظم يوم الجمعة لأنه اليوم الذي الله ختم فيه الخلق وأعطانا هذه النعم، فنشكر الله فنعظمه. فقالت اليهود على عادتها: لا، نحن نعظم اليوم الذي أنهى الله فيه العمل ولم يعمل فيه، وهو يوم السبت. رب رحمه الله يقول: استراح فيه الله، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب. لكن اليهود ناس أصحاب قلة أدب، اليهود عندهم قلة أدب وصلف. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فاليهود دائما ناس قوم بهت، كما قال عبد الله بن سلام لنبينا صلى الله عليه وسلم: لما رأى علمت أنه رسول وآمنت به، وقلت له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فلا بد أن تسألهم عني قبل أن نظهر إسلامي. واختفى وراء الستر وقال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا. فكشف الستار وقال: والله يهود لتعلمون أنه رسول الله. قالوا: لا، هو شرنا وابن شرنا. قال: رأيت يا رسول الله؟ نعم، اليهود قوم بهت. وإن أردنا أن نهزم اليهود وأن نغلب اليهود نستقيم على الدين، إن أردنا أن يرفعنا ربنا نستقيم على الدين، نعمل بالإسلام. هم أقوى منا وأسبق منا للعمل وللإنتاج، لكن المسلمين إذا استقاموا على الدين الله ينصرهم. فإن أردنا أن نغلب وأن نعتز وأن نرفع وأن نحمى نستقيم على الإسلام. بس يستقمنا على الإسلام الله ينصرنا، الله يدمر أعداءنا، الله يقوينا، الله يخوف أعداءنا منا، الله يرزقنا من حيث لا نحتسب، ويعزنا ويرفعنا، بس نستقيم. إذن العزة في الاستقامة، والرفعة في الاستقامة، والقوة في الاستقامة، والوحدة في الاستقامة، والإعداد في الاستقامة. لأننا إذا استقمنا نفذنا الأوامر واجتنبنا النواهي، فأعطانا ربنا ما نريد: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إذن نحن في حاجة إلى أن نستقيم على هذا الدين. وأعداؤنا لا يحزنون ولا يخافون ولا يتألمون إلا إذا رأونا نباشر الدين مباشرة صحيحة على أسس من الحق ومن الانضباط ومن عدم التهور ومن عدم التهالك. هذا الذي يحزن أعداءنا، وهو الذي يخوفهم، وهو الذي يجعلهم يشتغلون ليلا ونهار لإبعادنا عن الاستقامة على ديننا ليل نهار. إما يريدون أن نغلو أو نجفو، أما نستقيم هذا الذي يحزنهم. ولذلك لا يرضوا عنا إلا إذا تركنا ديننا، فهم ليل ونهار يبعدوننا عن الدين بشتى الوسائل: باللعب، بالتعلق بالشهوات، بالتفكير فيما ضمن لنا ربنا، وهم ليل ونهار يشتغلون ونحن يقولون نام نام. ما الذي تريد؟ أي شيء تريده نحن نأتيكم به، ليش تتعبوا أنفسكم؟ نام المسلم، نام، أي شيء تريد نأتيك به، نام، استريح، ليش تتعب نفسك، نام. بعدين هم أصبحوا أقوياء ونحن أصبحنا ضعاف. إذن لا بد إن أردنا العزة أن نستقيم. لا عزة بدون الاستقامة، ولا رفعة بدون الاستقامة، ولا قوة بدون الاستقامة. فإذا استقمنا الله يعزنا ويرفعنا ويدمر أعداءنا ويحمينا. أما يكون المسلم يشرب الخمر، يعمل الفاحشة، يرابي، يظهر الفسوق، يتجمل بأخلاق الكافر، طيب الكافر أصلا أقوى منك، أنت تنتصر بمالا بالاستقامة وأنت لست مستقيم، إذن أين مقومات النصر عندك؟ ربنا يقول إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله. إذن يا أحبتي لا بد أن نمشي صح، لا بد أن نعرف الطريقة للعز، الطريقة للرفعة، الطريقة للقوة. الآن الكفار يتحدون ويشتروا العقول ويشيدوا المصانع ويبحثون عن الإبداع، والمسلمون يقتلون بعضا ويزهدون في العقول. النتيجة هم أقوياء ونحن ضعاف. الدنيا تعطينا ما نعطيها، يحكمها قانون ما لا؟ قانون المعاوضة. إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. نحن نريد أن نأخذ الثمن والمذمون، هذا لا يكون. إذن ما أحوجنا لمراكز عملاقة تبين لنا كيف ننجو من أخطائنا، كيف نتعدى الدوامة التي وضع فيها العالم الإسلامي 1,700,000,000، كثير من أموره لا يستشار فيها. هذا أمر والله حزن، 1,700,000,000، لكن لم نأخذ بالأسباب. هم يشتروا العقول، نحن نزهد في العقول. هم يتحدون، نحن نختلف. هم يهتمون بالعدالة وبتطبيق النظام، تجد الرجل العاقل يقف عند الإشارة، فإذا لم يجد أحد يتعدى الإشارة حمراء، يقتل نفسه ويقتل الآخرين. ولذلك فيه أسباب للقوة ينبغي أن نأخذ بها حتى نتقوى. أول شيء ينبغي أن ندعو له ونعمل المؤتمرات والندوات والمحاضرات واللقاءات، كيف نثق في بعض، كيف الأمة تثق في بعض. المسلم يجب أن يثق في المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا بد نثق في بعض، عندنا يجب أن نكون قدوة في الخير. الأمة المسلمة عندها جوع وفقر في القدوة الحسنة. يجب أن تكون ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالتفاهم، اختلفنا تعال نضع الموضوع على طاولة المفاوضة، تأتي بحججك نأتي بحججي. لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، ثم نصلح بينهم بالعدل ونسدد منافذ خلخلة الأخوة الستة. كل قضية محلولة في ديننا يا أحبة بأجمل أسلوب وبأوضح عبارة، لكن نحن يعني أعداؤنا شرسون، ما يريدون نفهم، ما يريدون نتحد، ما يريدون نشتغل، ما يريدون نتعلم، ما يريدون نتعاون أبدا. أعداؤنا يريدون أموالنا وعقولنا لهم، يريدوننا لهم، هم يشتغلوا ليل ونهار. نحن نقول لك نام استريح، ليش تتعب؟ أي شيء تريد نجيب لك إياه، نام. قالك لا بد لنا أن نهتم بأنفسنا وبمصالحنا، وأكبر شيء نهتم به الاستقامة، نستقيم نستقم وبعدين نقوم بالأسباب، والباقي على الله، لأن الله يقول أوفوا بعهدي وفي بعهدكم، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. نصوص صحيحة صريحة واضحة، ولا يوجد شيء أضر علينا من المعاصي. يا أحبتي، المعاصي مدمرة، المعاصي مذوبة، المعاصي تفت في عضد الرجل فتجعله لا يستطيع أن يصلي، فتجعله لا يستطيع أن يترك الغيبة، فتجعله لا يستطيع أن يطيع والديه. المعاصي هذه لا يوجد شيء أضر منها، كل مشكلة وراها إيش؟ معصية. نترك المعاصي ونستقيم، ما أردناه يعطيه الله لنا، بس إذا استقمنا الله يدمر أعداءنا، الله يملأ قلوب أعدائنا من الخوف منا، فإذا أطلبنا منهم شيء يقولوا حاضر حاضر. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا غزوة الخندق، غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب كان كل من في الأرض يقاطع المسلمين بجميع أنواع المقاطعات، وجاءتهم قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، الحابيش تقال لقبائل مختلطة، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، لشدة الخوف، تعبير لأنهم وصلوا حالة لا يعلمها إلا الله، وبرد وجوع وأمر صعب، بلغت القلوب الحناجر. قام المسلمون بالركنين، والركن الأول حفر الخندق، الركن الثاني الالتجاء إلى الله وقوة الإيمان، فحفروا الخندق وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذا قاموا بالركنين، الباقي على الله. فأصبحوا إذا نصبوا خيمة نسفتها الرياح، وإذا نصبوا قدر نسفته الرياح، وإذا عقلوا جملا جاءت الرياح ونسفت عقاله، وجاءتهم الرياح بالحصى ورمتهم بالحصى، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، وخرجوا مهزومين، وامتن الله على المسلمين، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود قريش وغطفان وهوازن والأحابيش فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها، ريح من أقوى الجند وجنودا لم ترها وهي الملائكة. إذن يا أحبتي، من ينصر بالملائكة والرياح؟ أليس الأولى بالعبد أن يسير على الطريق التي رسمها له؟ نحن ما أردنا يعطيه الله لنا، بس نسير في الطريق، أما مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة، بحر من المغالطات ينتج ماذا؟ مغالطة. إذن لابد أن نعمل للدين، لابد أن نقوم بالأسباب، بدون الأسباب لا يمكن أن ننتصر. هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ رأيتم إنسان له أولاد وهو لا زوج له؟ يستحيل، لأن الله خلق الأسباب. هل رأيتم تقيا يغتاب الناس ويعق والديه ويرابي ويأذي جيرانه وهو تقي؟ لا يمكن هذا. التقى لا يناله إلا من كابد الطاعة. هل رأيتم عالما لم يجد ذل الطلب ولم يتعب في الطلب؟ إذن كل شيء له سبب يا أحبتي، فلا بد أن تكون ثقافتنا القيام بالأسباب، تكون عندنا ثقافة أن نقوم بالأسباب. عمر قال للشاب إن السماء لا تمطر ذهبا، قالوا من ينفق عليه؟ قال أخوه، قال أخوه أحسن منه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك. يا سلام، المسلم حريص على الجنة، حريص على أن يكون قوي، حريص على أن يكون مستقيم، حريص على أن يكون غنيا عالما تقيا محترما. تحرص على ما ينفعك ولا تعجزن، ولا تقل لو أني لو أني، قل ما شاء الله فعل. لا تنظر إلى وراء، أمشي قدام، اجتهد. والله نحن في حاجة ماسة إلى بعض، المسلمون يحتاجون إلى بعض. كونوا مع الصادقين، تعاونوا. المسلم للمسلم كالبنيان، أما يكون المسلم يقتل المسلم ويهجر المسلم ويكره المسلم، نتيجة هذا ماذا؟ الضعف والتشرذم وتسلط الأعداء. إذن نحن في حاجة ماسة إلى مراكز عملاقة تدربنا على كيف نترقى، مراكز للتدريب. نحن نحتاج مراكز للتدريب، كيف نتعود على الصدق، كيف نتعود على غض البصر، كيف نتعود على أن أبر بوالدي، كيف نتعود على أن نسمع قول المخالف وهل هو صادق أو غير صادق، كيف نتعود على الحوار، كيف نتعود على حسن الخلق. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتشكر الله وتتعلم. الآن تجدهم في الصف الأول والواحد ينظر إلى الآخر ويقول له أكرهك في الله. أخوك ومعك في الصف الأول، هل يجوز تكره أخاك ومعك في الصف الأول يا أخي؟ هذا بلى هذا. ولذلك ربنا يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بهم. لا تقول إلا كلام لا يحتمل إلا الصح، لأن الشيطان يؤوله لأخيك بكلام ما هو طيب. يقول التي أي الحالة والطريقة التي هي أحسن، فإذا أراد الشيطان يلويها ليوقع في قلب أخيك لا يستطيع. كن كلام بليغ واضح حتى إذا جاء الشيطان ليحرفها ما يستطيع. إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول إن الشيطان لكم عدو تخلوه عدوا، يسد منافذ التي تأتي منها الخلخلة الأخوة. ديننا دين رائع الإسلام، الله هذا دين ما رأيت أجمل منه ولا أحسن ولا أنجع ولا أكثر حلا لمشاكل العالم. لكن لا بد أن نفهمه، لا بد أن نعمل به، لا بد أن نظهر للناس جماله في حياتنا حتى يعلموا أنه حسن وأنه ناجع وأنه مفيد وأنه يحل المشاكل. نعم. وإن ربك توكيل لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كل المختلف فيه يوم القيامة يحكم فيها الله. التقي يأتي وجهه مستنير، والشقي وجهه عليه غبار كالح، وكل إنسان يأتي بما فعل يوم القيامة، كل واحد واضح. ثم قال لنبيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه وقفة كبيرة، وهذا لو عملناه لاستفدنا فوائد كبيرة، ولتغير حال المسلمين في كثير من البلدان الذين يعطلون شرع الله ويبتعدون عن قانون السماء. ادعو إلى سبيل ربك، إلى دين الإسلام، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة أي بالكتاب والسنة أو بالأدلة الواضحة التي لا لبس فيها أو بالطريقة التي إذا سمعها السامع لا ينفر ولا يضجر وغصبا عنه يسمعك، لأنك تأتي بالكلام في قوالب غاية في الأدب والحسن والجمال والتنازل والتواضع وإبلاغه الحق بطريقة لا تزعجه ولا تؤذيه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة أي بالكتاب والسنة أو بالطريقة التي لا تزعج المدعو ولا تسبب له تلفتا ولا انزعاجا، فقولا له قولا لينا. والموعظة وهو الذكر الحسن والاعتبار والتخويف من مآل التكذيب وما يؤول إليه من الأضرار في آخر حال. بعدين قال وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا أصول الدعوة في هذه الجمل الأربعة: حكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال من الجدل، والجدل هو الفتل، وكأن المتخاصمين أو المتكلمين كل واحد منها يريد أن يصرع الآخر بحجته، وهو من الجدل وهو الصرع. ولذلك ينبغي للمجادل أن يقوي كلامه ويأتي فيه بقوالب إذا سمعها الناس قالوا هذا صادق. ولذلك ينتزع القرآن أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب ليدعوهم، فيقول في العنكبوت: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما قال يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فهلموا فادخلوا في هذا الدين قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله. قال قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أماكن الاتفاق ينتزعها ليقربهم. ويقول في السورة الأخرى: قل لا تسألون عما أجرمنا. سمى فعل الصحابة إجرام من باب التنزل، ولا نسأل عما، وسمى كفرهم عمل ليسمعوا، فإذا سمعوا أخذتهم الحجج وجرتهم غصبا عنهم. ولذلك لما جاء الصحابي للمدينة قالوا له قال له أنا أعرض عليكم إن قبلتم وإن لم تقبلون كف عنكم. فلما قرأ قال ما أجمل هذا الكلام، الله هذا الكلام ما عليه شيء. ولذلك هذا الدين ما يمكن يقاوم إلا باللعب، تجهيل المسلمين، منعهم أن يبينوه للناس، أو انشغال المسلمين عن تعلم الدين. ولذلك هذا الإسلام لا يقاوم إلا بأمرين: أن يجهل المسلمون الإسلام، أو أن يمنع المسلمون من أن يبينوا الإسلام للناس. أما إذا فهم المسلمون الإسلام وبينوه، الإسلام لا يمكن يقاوم. قال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم. هذا كيف يرد على هذا الكلام؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ كل ذلك لم يكن. إذن الله هو الذي خلقكم، فينبغي أن تعبدوه وتنفذوا أوامره وتجتنبوا نواهيه. ديننا لا يمكن يقاوم يا أحبة، لكن متى نتمثل الدين؟ ومتى ننقذ سكان الأرض من النار؟ متى تكون عندنا برامج عملاقة لإنقاذ جيراننا من الكفار؟ المسلمون حولهم ناس كثر ليسوا بمسلمين، متى ننقذ هؤلاء ونبلغهم الإسلام ونفهمهم الدين ونترجم الإسلام للغاتهم، وتكون عندنا مراكز ترد على إشكالاتهم، ومراكز ترد على طعن الطاعنين في ديننا، حتى يتجلى للناس فيدخل العالم في دين الله أفواجا. مع الأسف أن المسلمين عندهم موهبة في تضييع الفرص, عندنا موهبة نضيع الفرص, وإلا والله فرصة الآن هذا التقارب الحاصل بين العالم وهذه المواقع وهذه الأشياء يجتهد المسلمون ويدخل العالم في الإسلام في مدة وجيزة, لكن هم ينزعجون من المسلم المتقي الفاهم. هذا النوعية لا يريدها أن تكون على الأرض, ويريد بها كما كانت قريش تريد بنبينا صلى الله عليه وسلم. أقول أعداء الدين يريدون بالمسلم المتقي الفاهم ما كانت تريد قريش بنبينا عليه الصلاة والسلام سيد البشر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذا المسلم المتقي الفاهم هذا الذي يريد بها أعداء الدين أن يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه. ونحن ينبغي أن نكثر هذه النوعية, نجتهد في تكثير المسلم المتقي الفاهم, ونرفق ونحاول أن نعرف الطيبين ونتعاون معهم, ونحاول أن نشتري العقول ونوطن العلم في بلادنا, ونحاول أن تكون ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالمصالحة. الصلح خير فأصلحوا بين أخويكم, الصلح خير, نحاول أن نحل مشاكلنا بالصلح. عندك مصلحة عندي مصلحة, تريد نريد, خذ شيء واترك لي شيء ونصطلح. أما الذي يريد أن يأخذ كل شيء هذا لا يمكن, وليس المقاتلة والاقتتال حل, مهما تقاتلنا لا بد من الصلح. فبدل أن نتقاتل وأن نفقد أنفس ونفقد أموال ونفقد بيوت, تعال نتصالح, لك مصلحة لمصلحة, خذ شيء واترك لي شيء وخلينا نتفاهم. هذا الذي ينبغي أن يكون ثقافة المسلمين, وينبغي أن ندعو لهذا. لكن أعداءنا شرسون, لا يرضون أن يحل المسلمون مشاكلهم بالتفاهم, لا بد أن يتقاتل المسلم, لأن الأعداء لا يريدون الصلح بين المسلمين, لكن هم يحلون مشاكلهم بما لا بالتفاهم. طيب ليش ما نحل مشاكلنا بالتفاهم؟ أعداءنا لا يريدون. لذلك هذا الإسلام وضح, فقال جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا كلام من؟ كلام الله. لن ترضى, لن زمخشرية, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن نحن لا نظلم اليهود ولا النصارى ولا نظلم أحد, لكن أيضا لا نرضى اليهود والنصارى يلعبون بديننا وقيمنا ومصالحنا ويكونون يعادون العقول بيننا. يعني يحاولوا أن ينزعوا العقول بين المسلمين ويكونون عندهم, لا نرضى هذا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. والله إنها لا لإعجاز قرآني واضح. متى يتعامل المسلم مع النجس؟ عند الاضطرار. إذا نتعامل مع الكفار عند الاضطرار, لأن الله أخبر أنهم نجس, والنجس يتعامل معه عند الاضطرار. هذا إعجاز قائم واضح لا لبس فيه. عندنا هذا الكتاب ونكون في الخالف. يا أحبتي, أمة الإسلام عند هذا الكتاب وتكون في الخالف, تكون آخر الأمم لا تستشار في أمورها. والله إن هذا لأمر محزن. السبب أننا نريد الثمن والمثمون، أننا نريد كل شيء بدون أن نبذل أي شيء، وهذا لا يكون. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الجود يفقر والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال. إن السيادة فاعلمن مشقة، لولا صعوبتها لساد الأرذل. ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل. الفضائل لا بد لها من ثمن البذل. أما الواحد يريد السيادة وهو نايم ونفسه وماله وعرضه وراحته موفورة، لا. إن السيادة في اثنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد حمل المشقة واحتمال أذى الورى. حمل المشقة، هذا فقير ننفق عليه، هذا مريض نعالجه، هذا يتيم نقوم عليه، هذه أرملة نحن عليها، جارك أذاك سامحه الله، صديقك أذاك سامحه الله. حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعدي. قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. إذن ما في شيء في الدنيا إلا بمشقة. خلقنا الإنسان في كبد. هم علموا من ظاهر الحياة الدنيا قيمة العقول فيبذلوا في العقول، علموا من ظاهر الحياة الدنيا قيمة التعاون فتعاونوا، علمت من ظاهر الحياة الدنيا قيمة المصانع والإعداد فأعدوا، علمت من ظاهر الحياة الدنيا قيمة التدريب فاهتموا بالتدريب. والمسلمون يترخصون، عنده تجارة يقول الله غفور رحيم ويغش، العقول نزهد فيها فتذهب إليهم، لا نهتم بالتعاون، فنحن أصبحنا ضعاف وهم أصبحوا أقوياء. إن الله لا يغير ما بقوم. إذن كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل واحد منا يقوم بما يستطيع بس. إذن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالكتاب والسنة وبوضوح الأدلة والبراهين وبالرفق بمن تدعو وبالشفقة عليه وتخويفه من مآلات عدم الرجوع عما هو عليه من الضلال والموعظة الحسنة. بعدين وجادلهم بالحالة والطريقة التي هي أحسن. إن ربك خالقك وسيدك ومدبر أمرك هو أعلم، هو عالم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ما في لعب مع الله، ما في يعني رواغان. أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكل واحد الله عالم بنيته وبعمله وسيوافيه أجره كاملا غير منقص. إذن لا مهرب من الصدق ومن الأمانة ومن التوبة ومن الاستقامة، لأن الله لا تخفى عليه خافية. وأول من يسعر بهم النار أعاذنا الله منها القمم الكاذبة. أول من يسعر بهم النار القمم الكاذبة، الشهيد العالم المتصدق، لكنهم ما صدقوا، والله لا يقبل إلا ما كان له. قال له فعلت لي، قال وقد قيل اذهبوا به إليش إلى النار. في حجة الوداع أو حج الذي حج أبا بكر بالناس، حج أبو بكر بالناس، قال لهم اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يا فاطمة يا عباس لا أغني عنكم من الله من شيء، آمنوا بربكم. ونحن الآن في الدنيا، فالخطر كل الخطر أن الإنسان لا ينجو بنفسه. إذن والله لا يعامل الناس إلا بما في قلوبها، لا ينظر إلى صورنا ولا شيء، يركع ويطول الركوع ويسجد ويظهر الخشوع، لا، يكتب له ما في قلبه. إن الرجل لا يصلي الصلاة ولا يكتب لها منها شيء، ربعها نصفها ثلثها، وقد يكتب له تكتب كاملة. وما في شيء أصعب من أن تكتب الصلاة للإنسان كامل. ولذلك من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، بس ركعتين لا يأتيك فيها الوسوسة تغفر ذنوبك. لكن جرب، كل ما أردت تدخل يأتيك الشيطان ويقول لك تذكر كذا افعل كذا، حتى يأخذ منك جزء من الصلاة. إيه الله لا تخفى عليه خافية، وسيجازي كل بعمله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. هذه الآية اختلف العلماء فيها، فبعضهم قال هذه منسوخة، وبعضهم قال هي غير منسوخة، وورد في آثار لا تصح أنها نزلت في تمثيل الكفار بحمزة، وإن كان نزلت أحاديث صحيحة في التمثيل بحمزة، ولكن لا لم تنزل الصريح بأنها هي السبب، هو اللي لم يصح. في أنهم يوم أحد هند أخذت كبد حمزة ولاكته في السيرة وقطعت أنفه وأذناه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم استاء من ذلك وقال لولا، وهذا طبعا في السيرة لا أعرفه ثابت، قال لولا النساء لتركته أو يكون ذلك سنة حتى يكون في جوف السباع والطيور، ولكن جاء وستره. ثم قال لأمثلن بسبعين منهم، فنزلت الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. القول الثاني وهو الذي يقتضيه السياق، أي إن فعل بكم فعل فأخذوا بمقداره. وعاقبتم هنا مشاكلة، لأن الأول لا يقال له معاقبة، كما قال وجزاء سيئة سيئة، فالأول ليس سيئة وإنما السيئة، الثاني ما هو سيئة وإنما هو مكافأة. وهذا يسمى أسلوب المشاكلة. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ لي جبة وقميصة، أي خيطوه لي. وهو أسلوب من أساليب العربية، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إن ظلمك الإنسان فخذ بقدر مظلمتك ولا تزيد. وهنا مسألة يقال لها مسألة الظفر عند الفقهاء، إذا كان الإنسان أخذ لك مالا ولم يعطيك إياه ونكرك وظفرت من ماله على قدر ما تأخذ به ما ظلمك به، هل يجوز لك أن تأخذه أو لا يجوز؟ فكثير من العلماء قال إن لم يطلع عليك فيجوز لك، لأن هذا مالك وظلمك هذا فيه، فأخذ بقدر مظلمتك فقط. وبعضهم قال لا يجوز، وهو رأي مالك لقوله ولا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، فإذا ظلمك وجحدك واستطعت أن تأخذ من ماله فلا تأخذ. ولكن هذا يمكن احتياط، أما الأولى أنه إذا ظلمك واستطعت أن تأخذ مقدار حقك ولا يكون لك في تبعة فيجوز لك، لأن هذا هو العدل. أما مالك احتاط ودائما يحتاط في هذه الأمور، رضي الله عن الجميع. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. واحد أعطاك كف، إن صبرت أفضل، لكن تعطيه مثلها يجوز. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولا إن صبرتم لهو أي الصبر خير للصابرين أفضل. ولذلك وأن تعفو أقرب للتقوى، واصبر وما صبرك إلا بالله. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم وبناته وجاءه جبريل وعالجه وقال له بين له محل اللي سحروا فيه، قال ألا تأخذه وتعاقبه؟ فقال الله، أما أنا فربي قد عافاني وتركه، ولا أريد أن نفتح شرا على الناس، فعفى عنه صلوات الله وسلامه عليه. لأنه دائما يأخذ بش، وأن تعفو أقرب للتقوى، تركه. نعم. فأما ربي فقد عفاني، وأما أنا فلا أريد أن نفتح شرا على الناس، وتركه. نعم. ولئن صبرتم لهو أي الصبر خير للصابرين. واحد يظن الشطارة أنه إذا سبه أخوه يروح يسبه، لا، هذه ما هي الشطارة. الشطارة والفضل أنك تعفو. واحد تكلم لك، الشطارة لا، الشاطر والفضل أن يصبر. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي. أما يقول لك لا أفعل لك أفعل به، لا، أصلا المروءة والفضل والسيادة لا تنال إلا بالصبر. الحسن بن علي سيد، ليش؟ لأنه تغاضى. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.